لا قيام لبلادنا إلا بتمسك صحيح بكتاب الله وبسنة رسول الله، فلا للحزبية المقيتة، ولا للتفرق، ولا للعصابات المجرمة التي تسعى إلى تقطيع أوصار البلد المسلم، إنما تمسك صادق بكتاب الله وبسنة رسول الله. علينا أن نعنى جميعا بالإقبال على ربنا، لأنه سر سعادتنا وطمأنينتنا، إن مسلما واحدا صادقا يدفع الله به الشرور عن بلادنا. إن من عباد الله أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره. إن دعوة أهل السنة دعوة تعنى بالعلم النافع، تعنى بهداية الخلق، تعنى بهداية من ضل عن السبيل، تعنى ببيان الحق بأدلته. ليست دعوة رموز ولا أجنحة عسكرية ولا خطط في ليال مظلمة، إلا ولا تدبير من أجل أن يصلوا إلى ما يؤملون. دعوة ظاهرها كباطنها، يدفع عنهم ربهم، والله يعصمك من الناس. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إننا ندعو كل المسلمين أن يراجعوا دينهم وأن يرجعوا إلى سنة نبيهم. لا نقول لكم اتبعونا، فمن نحن، من نحن حتى نتبع؟ إنما نقول اتبعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. لا يجرونك، لا يجرونك إلى حزبياتهم، إلى دعواتهم الكاذبة. الإسلام، الإسلام، حاكمية الله، حاكمية الله، شريعة الله، شريعة الله، وهم كذبة. لا تصدق حزبية فهم كذبة، إنما يريدون بهذه الشعارات أن يستميلوا عواطف المسلمين ويدغدغوا مشاعرهم. الآن اليوم قد بان لكل مسلم أنهم مخادعون، ما بقي إلا أن نعود جميعا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.